سؤال 34. في هذا التجمع العمراني يمكن للسير بدون أضواء؟ الجواب واحد. بأضواء الوضع وحدها؟ الجواب زوج. بأضواء التقابل؟ الجواب ثلاثة. بأضواء الطريق؟ الجواب أربعة.